فقالنا في الكتاب يسمى أحكام علي، أحكام علي الأمين علي، يعني هذا الكتاب هو يعني كيف أحكام ماذا؟ أحكام علي الأمين. من مؤلفه؟ والله ما قلت مؤلفه نهائيا، يعني ما قلت مؤلفه. كتاب صغير يعني حكى عن سيرة علي، كيف كان يحكم بين الناس، كيف كان يسوي بعض الأدلة التي جبرت هو لا بد أن أنا أطلع عليه ما ما أحكي لولا أن لولا أطلع عليه عمر لولا علي لا عمر وما يثبت يستشهد به النحويون لولا علي لها لسع عمر لكنه لا يثبت بارك الله فيك.